بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر بعد المئة من مجالس شرحنا على نظم نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله تعالى عليه. لا زال الناظم في الفصل الذي عقده في شروط الصديق، وقد توقفنا عند البيت الذي بين فيه أن الصديق سلاح، وفصلنا فيه وقلنا إنه قد يكون سلاحا ذا حدين، وهو قوله فإنه السلاح والكهف والمناح. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 88: وقد روى الرواة الذين جمعوا الآثار والأحاديث في مصنفات معلومة. السادة لشرفهم وتميزهم بين الناس وكون الفائقية لهم، الثقات لكون الثقة والعدالة شرط في الرواية، فمن افتقر إليها يحرم عليه أن يروي. وهنا الناظم هيأك لكي تستقبل علما مرويا منذ زمن الرواية، وأن رواته ثقات عدول، وهذا فيه العناية بمرويات القدامى، لسيما إذا اشتهروا بين العلماء فهم السادة وإليهم انتهى السؤدد، وفضلهم وشرفهم عظيم جدا معلوم في علم مصطلح الحديث، فلا يكاد متكلم في هذا الفن إلا وقدم بفضل وشرف أهل الرواية والحديث. والرواية والإسناد خاص بهذه الأمة فقط، وهذا يفيدك اليقين والطمأنينة بصدق هذا الدين، حتى قال الثوري رحمه الله: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، أي بالآثار المروية. ويقول الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. قوله بآثار من سلف أي بالمرويات التي وصلت إلينا. وفن الرواية ونقل الآثار محمود حتى وإن كان عن المخالفين والأعداء، لأنه من أوثق ما ينقل. ولهذا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. والحديث هذا متواتر وله صيغ أخرى وروايات. وكما قلت، ذكر فضل الحديث والرواية وأهلها تجدونها مفصلة في علم مصطلح الحديث. ثم قال الناظم: عن الإمام المرتضى سيف الإله المنتظى. عن الإمام القدوة المتبع، المرتضى شرعا فهو مرضي عنه بنص الوحي، سيف الإله المنتظى، تقول العرب انتظى سيفه إذا أخرجه من غمده. وهنا الناظم لم يذكر اسما، وإنما ذكر لقب شهرة وهو سيف الله، وهذا اللقب أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابي الجليل خالد بن الوليد، وهذا هو الإطلاق المنصوص عليه في كتب السنة وبالأسانيد الصحيحة، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري حيث روى عنه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. الحديث وفيه ذكر قصة إمساكه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالد سيف من سيوف الله عز وجل ونعم فتى العشيرة. وقد صحح هذا الحديث الألباني رحمه الله في تخريج مشكات المصابيح، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وحسنه الأرناؤوط، وروى الطبراني في الكبير، وكذلك ابن سعد في الطبقات، والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. إذن التصريح بسيف الله جاء في حق خالد رضي الله عنه في النصوص الصحيحة، ولكن الإشكال هو من المقصود في هذا البيت من قوله سيف الإله. الذي يظهر العلم عند الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المقصود، وإن كان لم يثبت في هذا اللقب له دليل. وردت آثار بعضها مرفوع لكنها كلها ضعيفة أو مكذوبة، وإن كان وردت إطلاقات هذا اللقب على لسان بعض أهل السنة عند كلامهم وذكرهم لمناقب علي رضي الله عنه، ولكن لم يصح في ذلك دليل. وسبب هذا اللقب الذي يذكره العلماء في حق علي أنه لعل بعضهم اجتهد فحسن أثرا فيه هذا اللقب لعلي، أو لأن لفظة سيف الله لا تطلق على رجل معين وإنما تطلق على من كان مجاهدا ظاهر الانتصار على أعدائه، وعلى رأس أولئك بلا شك علي رضي الله عنه، فلا يخفى على من له أدنى اطلاع على مناقبه كيف كانت شجاعته وبسالته رضي الله تعالى عنه. وفضائل علي رضي الله عنه عند أهل السنة والجماعة عظيمة مشهورة كثيرة جدا، فقد كفله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وهذا فيه شرف ومفخرة عظيمة، وهو أول من دخل الإيمان قلبه من الصبيان حيث آمن وهو ابن 8 سنين، وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين، وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وهو القائل كما في صحيح البخاري أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، والله عز وجل فتح على يديه يوم خيبر بعد قتله لفارسهم، وكان هو صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خرجاته إلا تبوك، ومع ذلك جعل له فيها فضلا خاصا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليفته، فقد خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه، فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقد جعل الله عز وجل محبته في كل قلب مؤمن، وأن كرهه معيار من معايير النفاق. ففي صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وليس المقام هو مقام استقراء فضائل علي رضي الله عنه أو غيره من الصحابة الكرام، فهذا يوجد في بابه في باب الاعتقاد عند ذكر مناقب الصحابة، وفي النقد عند الرد على الشيعة أو الناصبة. الناظم هنا يقصد عليا والله أعلم، لسيما وأن المقالات والحكم الواردة في الصداقة والأخوة أثرت عن علي رضي الله عنه، ولم يؤثر منها في حدود علم وبحث شيء عن خالد بن الوليد، وإنما أثر عن خالد أقوال في الجهاد والقيادة والزهد. وهنا تنبيه، وهو أن من الأفاضل من رجح أن يكون هذا النظم لشيعي واستدل بهذا البيت، ونحن قلنا إنه لأحمد بن مشرف الأحسائي في المجالس الأولى، وقد بحثنا في ذلك ووجدناه طبع في ديوانه، ثم قارنا بين أسلوب القصيدة واللمسة الفنية التي فيها فوجدناها تنطبق تماما مع أسلوب ولمسة الأحسائي في كل قصائده. ورجحنا أن الشيعة كعادتها تسرق النظم والأجزاء والمؤلفات وتنسبها لمشايخها، وهذا كثير جدا، فلا يبعد أنها قد تكون فعلت ذلك في حق هذا النظم. ثم إن العبرة بالمعاني للذوات، وهذا النظم بحمد الله لم يكن فيه أخطاء عقدية أو شركيات، كما هو لا يخلو منه مصنف من مصنفات الشيعة. وسيأتينا أن في النظم إشارة إلى الصحابة الكرام كأبي أمامة وغيره ممن لم ترضى عنهم الشيعة، وهذا دليل لاختيارنا أيضا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله في الصحب والإخوان أنهم صنفان، يعني روى العلماء عن علي رضي الله عنه أقوالا في الصحب والإخوان في هذا الباب، باب الأخوة والصداقة، من ذلك أنهم أي الإخوان صنفان، وهذا باعتبار، وإلا فالتقاسيم للإخوان كثيرة باعتبارات مختلفة ومقامات مختلفة. وسيذكر المصنف كلاما جميلا تحت هذا التقسيم، نرجئه إلى المجلس القادم بحول الله تعالى كي يكون مجلسا مكتملا بحد ذاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.